بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام قصر الصلاة في السفر أو القصر والجمع في السفر، ووقفنا في المجلس السابق عند هذا الموضع في أن من توفرت فيه هذه الشروط التي سبق ذكرها، وهي النية، وأن يكون السفر مباحا، وأن يكون 4 برد فأكثر. إذا بلغ 4 برد، وقلنا البريد يعادل 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، وقسناها أو ذكر الذين قاسوا هذه المسافات أو هذه المقاييس القديمة بالمقاييس الحاضرة فوجدوها قريبا من 88 كيلومتر. فإذا بلغ هذه المسافة مع كون السفر مباحا، ومن باب أولى إذا كان مستحبا أو واجبا، ووجدت النية في هذا السفر، فإنه بهذه القيود 3 سن له قصر الرباعية من الصلوات 5. وقلنا سن له المذهب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أن القصر في السفر سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، وذكرنا أدلتهم، منها قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقوله فليس عليكم جناح دليل على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب. وأيضا حديث يعلى بن أمية كما في الصحيح، لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، أن الناس قد أمنوا، يعني ليست معلقة، أنها كانت معلقة بالخوف، فذكر عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وذكر الفقهاء أن الصدقة لا يلزم قبولها، وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قبولها، فدل ذلك على أن هذا القصر، وغيرها طبعا من الأدلة التي ذكرها الفقهاء، ليست فقط هذه الأدلة، ولكن هذا على سبيل الاختصار، أن القصر سنة إذا توفرت شروطه. والقصر يكون في الصلاة الرباعية، قال قصر رباعية ركعتين، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وقد دلت عليه السنة العملية في أحاديث كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر الصلوات الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر والمغرب فلم يقصرها. وجاء في الأحاديث: أما المغرب فإنها وتر النهار، وأما الفجر فإنها تطول فيها القراءة. وهذا كما قلت محل إجماع. نعم. ثم قال: إذا، وهذا شرط وقيد لابتداء القصر، أي متى يكون القصر إذا توفرت شروطه، إذا توفرت شروط القصر متى يشرع ويترخص برخص السفر المسافر؟ قال: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذا لم يكن لهم عمران فيكون لهم خيام، فإذا غادر أو فارق عامر قريته سن له القصر، ولا يلزم من ذلك، لا يلزم أن يقطع مسافة القصر، بل يترخص برخص السفر من ابتداء السفر، من ابتداء السفر. فإذا فارق عامر القرية، ما معنى عامر القرية؟ أي البنيان الذي يعمره الناس، البنيان الذي يعمره الناس. أما البنيان الذي لا يعمره الناس كالبنيان المهجور فهذا لا يدخل في المعنى، وإنما المقصود إذا فارق عامر قريته، أي عمرانها الذي يعمره الناس. أما البنيان الذي يكون مهجورا كالخراب فهذا لا حكم له، هذا لا حكم له. فالمقصود من ذلك عامر القرية، أي البنيان الذي يعمره الناس ويسكنونه. فإذا خرج عن القرية وتجاوز عامر القرية هنا سن له الترخص برخص السفر من القصر والفطر والجمع ونحو ذلك. والدليل على هذا احتج بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعة، وبذي الحليفة ركعتين، وبذي الحليفة ركعتين. وهذا في يعني حجة الوداع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة، صلاها أربعا، ثم خرج إلى ذي الحليفة. وذي الحليفة هذه ميقات أهل المدينة، وكان خارج المدينة، خارج المدينة لكنه لا يبعد كثيرا عن المدينة، إنما هو خارج عن عمران المدينة. الآن طبعا هو في وسط المدينة أو في داخل عمران المدينة، لكن في السابق كان خارج العمران. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الترخص بالسفر من إيش؟ بعد أن غادر عامر القرية، ولم يترخص بعد أن بلغ أربعة برد. واضح؟ لأن مقصده أربعة برد فأكثر، مقصد السفر الذي سيذهب إليه أربعة برد فأكثر، وهي سيذهب إلى مكة. واضح؟ فهذا سفر، فما دام مقصده مكة فإذن هذا سفر يصح فيه القصر. طيب متى يبتدئ هذا القصر؟ هل لابد أن يتجاوز المدينة التي غادرها بأربعة برد؟ لا يلزم ذلك، مجرد ما يغادر عامر القرية يترخص برخص السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه خرج من الكوفة، قال الراوي، فصلى ركعتين ونحن نشاهد الكوفة، ورجعنا وصلى ركعتين وهو يشاهد القرية، يعني لم يدخلها بعد. فسأله الراوي عن ذلك فقال ألا تصلي ركعة أربعا؟ قال لا، حتى ندخلها. فدل على أن الإنسان يترخص برخص السفر من حين يغادر عامر القرية إلى أن يدخل القرية مرة أخرى، إلى أن يدخلها مرة أخرى حتى لو كان قريبا منها. يعني بعض الناس يأتي من سفر ويكون بينه وبين مدينته مثلا يعني مسافة قصيرة، 10 كيلو 20 كيلو أو قريب من ذلك، لم يدخل عامر البلدة التي يريدها، لم يصل إليها، بقي مسافة قصيرة، فيقف ويصلي. فإذا وقف ليصلي فهو لا يزال إيش؟ مسافرا، يترخص برخص السفر، يترخص برخص السفر. نعم. المطار يختلف طبعا باختلاف المدن، بعض المدن مطارها في داخل المدينة لم يتجاوز عامر القرية، وبعضها محيط به عامر القرية، وبعضها عامر القرية تجاوزه، فالمسألة تختلف. بالنسبة لمطار الرياض مثلا في هذا الزمن 1438 للهجرة لا يزال المطار خارج عمران البلدة، وإن كان هو محل خلاف على كل حال عند المعاصرين، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا خرج إلى مطار الرياض ورحلته مؤكدة فإنه في حكم المسافر، لأنه خرج عن عامر القرية. وأصبح المطار في حكم خارج البلد، في حكم خارج البلد إذا كانت رحلته مؤكدة. أما إذا كانت رحلته غير مؤكدة، هو سيذهب انتظار ولا يدري هل تحصل له رحلة أو لا تحصل له رحلة، فهذا لا يعتبر يعني في حكم المسافر، هذا أمره مشكوك فيه، فالأحوط أن لا يترخص برخص السفر لأنه قد يرجع إلى بلده إلى بيته لأنه لم تؤكد رحلته. لكن إذا كانت يعني معه بطاقته أو معه ما يؤكد رحلته وليس هناك ما يدل على إلغاء الرحلة أو تأجيل الرحلة، فإنه إذا وصل إلى المطار فإنه في حكم المسافر وله الترخص برخص السفر، هذا في الذهاب. أما في العودة فالمفترض والاضطراد أن يكون كذلك أيضا، لكني أنا أحتاط في هذا الأمر ولا أرى أن الإنسان إذا وصل المطار يترخص، لأن الغالب يعني أن الطائرة تمر على الرياض ويكون دخل بلدته، فأصبح في حكم أشبه ما يكون في حكم المقيم. فلذلك يعني الأحوط للإنسان في حال العودة إذا كانت عنده صلاة يريد يصليها أن يصليها تامة من باب الاحتياط، لأنه مشكوك في هذه الحالة. لكن حينما يغادر هو خرج من البلد خروجا ظاهرا واضح، بخلاف العودة. العودة الطائرة غالبا تمر على المدينة ويكون دخل المدينة عادة، فلذلك الأحوط أن لا يفعل ذلك، يعني أن لا يترخص في حال العودة إلا إذا كان لا يزال في الطائرة، لكن أنا قصدي في من نزل المطار. طيب، قال إذا فارق عامر قريته إذا كان عمرانا أو خيامهم إذا كانت القرية خيام، فإن هذا المقصود به عامرها أي المكان الذي يعمره الناس، يعمره فيه بيوتهم التي يعمرونها. طيب نعم. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم، هذه كلها الآن سيذكر الحالات، كل هذه الحالات يلزمه فيها الإتمام، وهي حالات بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. قال وإن أحرم، أي أحرم بالصلاة، دخل في الصلاة، وإن أحرم يعني دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام. قال وإن أحرم حضرا ثم سافر، أحرم حضرا يعني أحرم وهو في حال الحضر ثم سافر وهو في أثناء الصلاة سافر، كيف يكون هذا؟ ها؟ إيه كيف يعني يكبر ويسافر؟ يعني هم ذكى في القديم يذكرون مثال السفينة، يذكرون مثال السفينة، وفي الحاضر يضاف إلى مثال السفينة الطائرة، ممكن أن يحرم وهو في الطائرة ثم تقلع الطائرة ويكون في حالة سفر. ففي الحاضر طبعا ينبغي أنت لا تحصر نفسك في مثال مطار الرياض لأنك أنت في الرياض، الكلام على مطلق المثال، لابد أن نخرج عن الحالة التي نحن فيها الآن، واضح؟ نتكلم عن مثال عام، ما تقول الآن قبل قليل أن تقول وأنت في الطائرة تعتبر في حكم المسافة، نحن نتكلم قبل قليل مثال على مسألة الرياض، لكن أنت الآن نتكلم عن مثال مطلق، لنفترض أن الطائرة في وسط المدينة لم يترخص برخص السفر. فيقول إذا أحرم حضرا أي في حال الحضر ثم سافر، مشت كان في السفينة في وسط المدينة، كبر ليصلي ثم مشت السفينة حتى خرجت عن عامر القرية، وهذا متصور جدا، فأصبح ابتدأ الصلاة في حال حضر ثم انتقل إلى حال كونه مسافرا، أو سفرا ثم أقام، يعني أحرم مسافرا، أحرم وهو في حال السفر ثم دخلت السفينة إلى قريته أو وصلت الطائرة إلى بلدته، فأصبح في حال إيش؟ في حال حضر، في حال الحضر. ففي هاتين الحالتين سيأتي قوله أتم، يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. وهاتان المسألتان نقل فيهما الإجماع، نقل فيهما الإجماع على الإتمام، الإجماع على الإتمام. ففي قوله أحرم حضرا قالوا لأنه وجبت في ذمته تامة أربعا حضرا، وهو نواها بنية الحضر، فإذا سافر لا يتمها صلاة مسافر وإنما يتمها صلاة مقيم، يتمها صلاة مقيم أربعا ولا يقصر في هذه الحالة. وكذا عكسها إذا كان أحرم في حال السفر ثم أصبح إيش حضرا فإنه يتمها. طبعا قالوا إذا كان صلى منها يعني بعض الصلوات يعني ركعة مثلا فإنه يتمها حضرا، يتمها حضرا ولا يسلم من ركعتين لأنه أصبح في البلد حاضرا، فلا يترخص برخص السفر، انقطعت رخصة السفر في هذه الحالة فيتمها حضرا. وهاتان المسألتان نقل فيهما الإجماع، نقل فيهما الإجماع. ويعني يذكرون أيضا من الأدلة أنه مثل هذه المسائل وما بعدها أيضا شبيه بها اجتمع حاضر ومبيح، حاضر يعني يحضر الشيء يمنعه، ومبيح أي مانع ومبيح، فيقدم المانع أو الحاضر الذي يحضر الشيء يمنعه على المبيح احتياطا. وهذه القاعدة الشرعية، إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح احتياطا، يقدم الحاضر على المبيح احتياطا. فهنا اجتمع ما يبيح القصر وما يحضر القصر، فنقدم الذي يحضر، نقدم الحظر على الإباحة. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، ذكر صلاة حضر في سفر يعني كان ناسي الصلاة، وهذه الصلاة كانت مما وجب عليه في ذمته في الحضر، مما وجب عليه في ذمته في الحضر، وذكرها في السفر، ذكرها في السفر. أو العكس، صلاة لزمته في حال السفر، لزمت ذمته في حال السفر لكن نسيها ولم يذكرها إلا في حال الحضر. واضحة صورة المسألتين؟ صلاة لزمته في الحضر ولكن نسيها، مثل وجبت عليه صلاة الظهر ونسي الظهر، نام عنها أو نسيها ولم يذكرها إلا وهو مسافر. أو العكس، حضرت صلاة الظهر وهو مسافر فنام عنها أو نسيها ولم يذكرها إلا وهو مقيم حاضر. فهنا أيضا في كلتا الحالتين يتم، في كلتا الحالتين يتم. فإذا ذكر صلاة حضر في سفر قالوا يتم، لأن الحضر، لأن هذه الصلاة لزمته في ذمته تامة أربع ركعات فلا يقصرها في السفر. وأيضا هذا نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع. واحتجوا بعموم حديث أنس رضي الله عنه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقالوا القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء، فهذه الصلاة أداؤها كم؟ أربعا، فالقضاء لا بد أن يكون أربعا، واضح؟ وعكسها لو ذكر صلاة السفر التي نسيها في السفر ذكرها في الحضر. فالقاعدة المضطردة أن يقال أيضا القضاء يحكي الأداء فلا بد أن يصليها ركعتين، فقالوا لا، هو الآن نعم لزمته في ذمته ركعتان لكن هو الآن قد أصبح مقيما فلا يترخص برخص السفر. وهنا تأتي القاعدة، إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحظر على الإباحة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ولأن الصلاة في الأصل أصلها هو إيش؟ الإتمام أو القصر؟ الإتمام هو الأصل، وقد انقطع عن السفر فيصلي الصلاة تامة. والمسألة على كل حال هذه الرابعة مسألة خلافية. نعم. أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه. أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أيضا من الصور التي يلزمه فيها الإتمام. لو ائتم المسافر بالمقيم. كيف ائتم المسافر بالمقيم؟ مثلا يأتي مسافر ويدخل مع الناس في صلاة في مسجد، الناس سيصلون إيش؟ أربعا، لأنهم مقيمين والإمام مقيم فيصلي أربعا. فهنا هذا المسافر هل يصلي صلاته أو صلاتهم؟ يصلي صلاتهم، يأتم بالمقيم فيصلي مثل المقيم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فالمسافر إذا صلى مع المقيم ائتم به، وسواء أدرك معه ركعة أو لم يدركها، أيا كان الإدراك ما دام أنه كبر معه قبل سلامه فقد ائتم به، فيلزمه الائتمام. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة لو أدرك ركعة أو أقل من ركعة ومتى يأتم، هل يلزمه الإتمام إذا ولو أدرك تكبيرة أو تكبيرة الإحرام معه؟ مسألة خلافية. كان المذهب يرون أنه متى ما كبر مع الإمام قبل سلامه، إذا كبر المسافر مع الإمام قبل سلام مع الإمام المقيم قبل سلامه ولو في التشهد الأخير، فإنه إيش؟ يلزمه الإتمام مثل الإمام المقيم، يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر، لا يجوز له القصر. واحتجوا في هذه المسألة، طبعا هذه المسألة نقل فيها الإجماع. ما هو الإجماع؟ إجماع على ماذا؟ ها؟ إذا أدرك إيش؟ لا، انتبهوا يا إخوان في هذه المسائل، انتبهوا على ماذا أدلل لك. نحن نرجع إلى أصل المسألة، دعك من المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف. الخلاف وقع في ماذا؟ ها؟ أي في مسألة يتم متى؟ هل إذا أدرك التشهد أو أدرك ركعة أو أدرك ركعتين؟ هذه مسألة خلافية، لكن التي نقل فيها الإجماع. طبعا لما أقول نقل الإجماع ليست هي من مسائل الإجماع، ليست بالضرورة أن تكون من مسائل الإجماع، لكن هذا يدلك على أنها قريبة من أن تكون إجماعا. قد تكون إجماعا حقيقيا وقد تكون ليست إجماعا لكنها من المسائل التي اتفق فيها معظم الفقهاء. فدائما إذا سمعت من أهل العلم أو قرأت في كتب أهل العلم نقل فيها الإجماع، فلا بد أن تعتني بهذه المسألة، لأن هذه المسألة قد تكون إجماعا حقيقيا، وغالبا إذا كانت إجماعا حقيقيا يعبر العلماء بالتعبير الجازم أن هذه محل إجماع أو محل اتفاق المسلمين أو ما أشبه ذلك من العبارات الكبيرة، وهذه غالبا تكون في المسائل التي فيها الإجماع حقيقي، وهي المسائل المنصوص عليها نصا صريحا صحيحا. لكن المسائل التي يرد فيها الخلاف يقال نقل فيها الإجماع، ونقل الإجماع فيها يدل على قوتها، على الأقل أن يكون اتفق عليها المذاهب الأربعة. فهذه المسألة من المسائل التي نقل فيها الإجماع، وممن نقل الإجماع فيها الإمام الشافعي، والإمام الشافعي في الغالب إذا نقل مثل هذه الإجماعات فنقله يعني للإجماع قوي جدا، لأنه متقدم، فإذا نقل مثل هذا الإجماع ففي الغالب ينقل عن السلف. واضح؟ فالشافعي نقل الإجماع في هذه المسألة، وهي أن المسافر إذا تم بالمقيم يتم. هذه أصل المسألة التي نقل فيها الإجماع، لكن الخلاف في متى يتم، هل يتم إذا أدرك ركعة أو أقل من ركعة، هذه مسألة خلافية. واحتجوا حجتهم بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم لما سأله أو سئل قال إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الراوي يسأله يقول إذا كنا معكم يعني أنتم يا أهل مكة، وابن عباس مكي، فيسأله الراوي إذا كنا معكم صلينا أربعا يعني اهتممنا بكم، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا إيش؟ أربعا. واضح؟ طبعا عفوا، هذا ليس لفظ مسلم، هذا لفظ الإمام أحمد، هذا لفظ الحديث في مسند أحمد، وهو حديث حسن. يسأله الراوي إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا، إلى يعني مكان إقامتنا نحن المسافرون، صلينا ركعتين. فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الذي في صحيح مسلم ليس بهذه الصراحة، وإنما يسأله السائل كم يصلي إذا لم يصلي، كم يصلي إذا كان بمكة إذا لم يصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالراوي كأنه يقول إذا لم يصلي مع الإمام، يعني هو يعلم أنه إذا صلى مع الإمام سيصلي أربعا، إذا كان في مكة وصلى مع الإمام سيصلي أربعا، فهو يسأله إذا لم يكن مع الإمام كم يصلي، فقال يصلي ركعتين. وهو لكن يوضح هذه الرواية التي في مسلم حديث الإمام أحمد أو المروي في المسند، يقول إذا كنا معكم صلينا ركعتين يعني معكم يا أهل مكة في الصلاة، وإذا رجعنا إلى رحال، إذا صلينا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أو هذه دليل هذه المسألة. إذا تم بمقيم، تم المذهب يرون مطلق الإتمام وإن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فقط، لو كبر ثم سلم الإمام فقد يلزمه أن يصلي تماما أربعا. طيب لو اتم المقيم بالمسافر، لو اتم المقيم بالمسافر ها نعم يصلي أربعا، هذا محل اتفاق، لأن فرضه أربعا. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوعة، وإن كان في بعض أسانيدها كلام، أنه قال لأهل مكة لما صلى بهم أتموا فإن قوم سفر يعني مسافرون. وصح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ لما صلى بأهل مكة فقال يا أهل البلد أتموا فإن قوم سفر يعني مسافرين. واضح؟ فالمقيم إذا أتم بالمسافر هذا الأمر ظاهر أنه يتم، لأن صلاته فرضه الاتمام أو الإتمام. لكن الكلام على هنا المسألة التي معنا إذا أتم المسافر بالمقيم. طيب قال أو بمن يشك فيه، يعني ائتم مسافر بإمام يشك فيه هل هو مقيم أو مسافر، هل هو مقيم أو مسافر، فإذا شك فيه هل هو مقيم أو مسافر فإنه إيش ها يتم، فإنه يتم. واضح؟ ولا يعني يقصر، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. فإذا حصل الشك فيرجع إلى اليقين. ما هو اليقين هنا؟ اليقين هو الإتمام، اليقين هو الإتمام، فيتم ولا يقصر الصلاة، ولا يقصر الصلاة. وأيضا قالوا لأنه لم تحصل له نية في هذه الحالة، هو شاك، والمذهب يرون أن القصر لا بد له من إيش؟ من نية، كما سيأتي، لا بد له من نية. واضح؟ فالمذهب يرون اشتراط النية في القصر وكذا في الجمع. فهذا الشاك في حال الإمام هو لا يدري هل هو مقيم أو مسافر، فهو لم ينوي القصر، فإذن يلزمه العمل باليقين وهو الإتمام. طيب لو لم يحصل له يقين بحال الإمام لكن له حصل له غلبة ظن بعلامات تدله على أن هذا المسافر على أن هذا الإمام مسافر وليس مقيما، فصلى معه بنية القصر بناء على غلبة الظن والأمارات والعلامات، مثل أن يشاهد المسافر بلباس السفر أو في موقع الغالب فيه أنه لا يكون الإمام إلا مسافرا أو ما أشبه هذا، مثل بعض مساجد الطرق، بعض مساجد الطرق هناك علامات تدلك على أن هذا مسافر من لبسه، تعرف أنه ليس من أهل هذه المنطقة، وأن الوقت أيضا ليس وقت صلاة المعتاد، لأنه لو كان وقت صلاة وأقام المؤذن وتقدم إنسان ليصلي بهم فهنا قد يغلب على ظنك أن هذا مقيم من أهل القرية أو من أهل هذه المحطة، فهو مقيم وسيصلي أربعا، فهنا تتم، واضح؟ طبعا هو الكلام هنا فيما لو جاء وهو لا يدري كم صلى هذا الإمام، وإلا إذا كان يعني صلى معه أربعا فالأمر واضح، وإن كان هو لا يعلم يعني في البداية حتى ينوي، ولا يعلم حتى ينوي، لكن على افتراض أنه جاء ورأى من العلامات ما يدله على أن هذا مسافر من هيئته أو غير ذلك من العلامات، فهنا المذهب قال يجوز أن يصلي بغلبة الظن، ينوي القصر بغلبة الظن على أن هذا مسافر، على أن هذا مسافر. طيب نعم، يلزمه الإتمام، خلاص يلزمه الإتمام، لأن القصر ما تحتاج إلى الإتمام، ما يحتاج إلى نية، هو الأصل، هو الأصل. مسألة أيضا ذكرها صاحب الروض تبعا للمسألة السابقة، لو الذي دخل في الصلاة جعل نيته معلقة، نوى نية معلقة، قال يعني شك في حال الإمام ثم علق النية، ما دخل في الصلاة بنية مشكوكة غير يعني مقترنة بعزم، وإنما علق النية فقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، فقالوا يصح ذلك ولا يضره مثل هذا التردد في النية، لا يضره مثل هذا التردد في النية، لأن هذه نية معلقة وهي صحيحة، مثل من نام بنية إيش؟ أن غدا من رمضان، فقال إن كان من رمضان، أنا ما أدري متى يعلن رمضان، قال إن كان من رمضان صمت وإن لم يكن من رمضان أفطرت، فهذا يصحح نيته ويعتبر قد نوى من الليل. فكذلك في مثل هذه الحالة قال أنا دخلت مع الإمام ولا أعلم حال هذا الإمام ونحن في طريق سفر، فقال إن قصر، لأنه دخل معه من أول الصلاة، دخل معه من أول الصلاة لكن لم يتبين حاله، ما يدري هل يقصر أو لا يقصر، فقال إن قصر قصرت معه وإن أتممت معه، فالمذهب يرون صحة صلاته في هذه الحالة وصحة قصري في هذه الحالة. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. نعم، قال أيضا من الصور التي يلزمه فيها، يلزم المسافر فيها الإتمام، قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني لو دخل المسافر في صلاة يلزمه إتمامها، مثل لو دخل مع إمام مقيم، هنا يلزمه إيش؟ إتمامها، ثم فسدت صلاته بحدث أو نحو ذلك، فسدت هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام، ثم أراد إيش؟ إعادتها، طبعا هنا الآن سيعيدها وهو منفرد لوحده، واضح؟ فهل يصليها بناء على حاله أنه مسافر أو بناء على ما لزم في ذمته لما أحرم مع الإمام؟ المذهب يرون أنه قال يلزمه الإتمام في هذه الحالة إذا أعادها. لماذا؟ قالوا لأنه لزمته حينما أراد أن يعيد هذه الصلاة، لزمته هذه الصلاة إيش؟ لزمته في ذمته تامة، لأنه صلى مع إمام مقيم فلزمته تامة، فيلزمه أن إذا أراد أن يعيدها تامة ولا يحق له القصر. هذا المذهب. وطبعا المسألة محل خلاف، هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن الأصل في ما لزم في ذمة المسافر هنا هو القصر وليس الإتمام، ولكن تلك الحالة التي صلاها مع المقيم مستثنات، فلما زالت هذا الاستثناء وبطلت هذه الصلاة وأراد أن يعيد الصلاة فيعيدها بناء على الأمر الأول بأمر الصلاة لا على هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام. لكن المذهب على كل حال يرون إعادتها تامة. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، وهذا دليل على اشتراط النية عند القصر في المذهب. المذهب يرون أن النية شرط للقصر، شرط للقصر لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا ولأن القصر ليس هو الأصل، ليس هو الأصل، الأصل ما هو؟ الإتمام. فإذا أردت أن تنتقل عن هذا الأصل فلا بد من إيش؟ فلا بد من نية، فلا بد من نية. فإذا كبر مع الإمام وهو لم ينوي القصر معه فإنه لا يحق له أن يقصر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فقال إذا لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني عند التكبير لم ينوي القصر، فإنه هنا تنصرف النية إلى ماذا؟ إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الإتمام. واضح؟ فالنية إذا كانت مطلقة لم ينوي شيئا، يقول أنا لم أنوي القصر ولم أنوي شيئا، أنا كبرت لأصلي العصر من دون نية، يعني لا قصر ولا إتمام، فالنية هنا تنصرف إلى ماذا؟ إلى الإتمام، لأنه هو الأصل، قالوا لأنه هو الأصل. واضح؟ هذا قول. الرواية الأخرى وهو يعني في المذهب أنه لا يشترط في القصر نية ولا في الجمع، لا يشترط في القصر نية. فإذا صلى مع إمام فلا يلزمه أن ينوي القصر المسافر، لا يلزمه أن ينوي القصر. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، اختار هذه الرواية في المذهب شيخ الإسلام وغيره، وهي أرجح من حيث الدليل، هي أرجح من حيث الدليل أن القصر لا يلزم فيه النية. فالمسافر إذا أراد أن يصلي مع مسافرين وهم سيقصرون ما يلزم أن ينوي القصر معهم، لأنه أصبح الفرض في حقه هو القصر فلا يحتاج إلى نية. وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم إذا أرادوا القصر أمروا من خلفهم أن ينوي القصر أو يذكروهم بنية القصر وما أشبه ذلك. بل الأصل في هذا أن الإنسان يعني يصلي فرضه، وما دام أن فرضه هو القصر فلا يحتاج إلى نية في مثل هذه الحالة. نعم. يتم هنا حتى وصل خلف الإمام المسافر. هنا ما يلزم، ما دام أنه لم ينوي القصر فيلزمه الإتمام. نعم. أي مثل نية الصلاة، مثل نية الصلاة، نية الصلاة تكون عند الإحرام أو قبيلها. فإذا كانت نيته سابقة أي قبل يعني ولم يكن هناك فاصل طويل فلا بأس، يعني تعتبر نية. نعم. أو شك في نيته، أو شك في نيته، يعني لم ينوي القصر أو شك في نيته، يعني هو ما يدري، هو شاك هل نوى أو لم ينوي. طبعا ما لم يكن هذا وسوسة، شك في نيته هل نوى أم لا. فإذا شك ما هو الأصل؟ دائما إذا شك في واجب أو ركن مطلوب فعله أو في شرط مطلوب إيجاده فالشك يعني إيش؟ يعني العدم، يعني عدم المطلوب. فإذا شككت في إيجاد شيء فالأصل عدمه حتى تتيقن إيجاده وتحصيله وفعله. وإذا شككت في شرط فالأصل عدمه، وإذا شككت في ركن فالأصل عدمه، وإذا شككت في واجب فالأصل عدمه. فإذا شك في النية فالأصل عدمها، فالأصل هو إيش؟ هو العدم، ليس الأصل هو الوجود، الأصل هو العدم، فيلزمك أن تأتي بها إن أمكن، وإلا لم يصح لك القصر. طبعا هذا أيضا كما قلنا فيما تقدم أن أرجح الروايتين على الإمام أحمد أنه لا يشترط النية، وذلك إذا شك فيها لا يضره ذلك، لأن لا تشترط نية القصر. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. نحن ذكرنا سابقا أنه لا يقصر إلا إذا توفرت له الشروط، نية السفر، والثاني إيش؟ وأن يكون سفرا مباحا، والثالث أن تكون المسافة 4 برد. طيب، هذا شرط أو قيد نلحقه بما سبق أيضا من قيود السفر، من قيود القصر في السفر، يتبع القيد القيود السابقة، وهو إيش؟ أن ينوي إقامة 4 أيام فأقل، أن ينوي إقامة 4 أيام فأقل. فإذا نوى أكثر من 4 أيام أصبح في حكم المقيم المذهب، وهو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإيش؟ لزمه الإتمام، لأنه في حكم المقيم. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فإذن هذا قيد رابع يضاف. قد يكون قيد خامس مع نية القصر، نية القصر، واضح؟ فإذا أصبح عندنا النية في القصر وفي السفر، أن يكون نوى السفر ونوى القصر أيضا، فيمكن تجمعها في شرط واحد أو في شرطين مختلفين، واضح؟ والثاني أن يكون، أو الثالث أن يكون مباحا، وأن يكون المسافة 4 برد فأكثر، والأيام أو الزمن أن يكون نوى، لاحظ انتبه، نوى الإقامة 4 أيام فأقل، واضح؟ هنا قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، مفهومه، مفهوم هذا الكلام أن من نوى إقامة 4 أيام فأقل هو الذي يقصر فقط، هو الذي يقصر. أما من نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا إيش؟ لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر، واضح؟ طيب، لو إيه، لما نقول لا يترخص برخص السفر من القصر مثله أيضا الصيام. طيب، لو إنسان ما نوى إقامة 4 أيام، هو لا يعلم كم يقيم، ليس عنده نية إقامة، لا يعلم كم يقيم في البلد، جاء لعمل لا يدري متى ينتهي هذا العمل، لغرض تجارة لا يدري متى ينتهي هذه التجارة، فالمذهب يرون إيش؟ أنه يقصر مطلقا، يقصر مطلقا حتى يرجع. فإذا الشرط هنا، الشرط كيف نصيغه، كيف نصيغ الشرط هذا؟ أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، ما نقول من الشروط أن يكون المسافة 4 برد، وأن ينوي السفر، أن ينوي القصر، أن يكون السفر مباحا، أن يكون 4 أيام فأكثر، لا، لأنه ليس فقط الذي يقصر من نوى 4 أيام فأقل، بل حتى الذي لم ينوي شيئا يقصر. إذن نقول ما هو الشرط؟ هو شرط عدمي، هذا ليس شرطا إيجاديا، شرط عدمي، وهو أن نقول أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. هذا الشرط شرط عدمي، وهو أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. صياغة هذا الشرط بهذه الطريقة، لأن إذا قلنا بخلاف هذا سيختلط بمن نوى، من ليس له نية إقامة أصلا، ومن لا لم ينوي إقامة ما يعرف كم يقيم في البلد، فهذا يعتبر مسافر، لأنه لا يأخذ حكم المقيم. طيب، واضحة الصورة هذه أخوان؟ واضحة ولا فيها إشكال؟ أعيد الآن. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذا ما حكمه؟ لا يترخص، يتم، هذا في حكم المقيم. إذن حتى يكون هذا شرطا من شروط القصر في السفر نحوله إلى شرط عدمي، وهو أن نقول يشترط لمن أراد القصر في السفر أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام، أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. مفهوم هذا الكلام أن من نوى إقامة 4 أيام فأقل جاز له القصر، أو من لم ينوي أصلا إقامة جاء لغرض، وهذا الغرض قد ينتهي في يوم، يومين، 3، 4، 10، ما يدري متى ينتهي هذا الغرض، ها؟ فهذا يقصر حتى يرجع. واضح يا أخوان؟ فإذن هذا شرط عدمي، وهو أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا دليل الجمهور، وهو مذهب الحنابلة في مسألة تحديد الإقامة بال4 أيام، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما رواه ابن عباس ورواه جابر، أنه أقام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. طبعا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 2 ركعتين حتى رجعنا، قال له الراوي كم أقمتم بمكة؟ قال أقمنا 10، أقمنا بمكة 10. لكن رواية ابن عباس ومثلها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث أنس حمله الجمهور على أنه مجموع إقامته في مكة وما حولها مما هو ليس من مكة كمنى وعرفات ومزدلفة، مجموع هذه الأيام تصبح 10. أما التي أقامها بمكة التي هي المدينة، التي هي عمران المدينة، المكة التي هي بين العمران، هذا المكان أقام به 4، لأنه نزل بمكة صبيحة يوم الأحد يوم الرابع، فأقام بها اليوم الرابع يوم الأحد والخامس والسادس والسابع، السابع يوافق يوم الأربعاء، واضح؟ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء يوم السابع، وصلى الفجر يوم الخميس 8 وخرج إلى منى، فمعنى ذلك أقام في مكة قالوا 4 أيام يقصر الصلاة، نواها إقامة وهو يعلم بهذه الإقامة، واضح؟ بقية الأيام هذه ليست، يقول ليست إقامة، هو سفر خارج عن مكة حتى رجع، فأخذوا من هذا أنه المسافر لا يقصر إلا إذا أقام 4 أيام فأقل، أو أن لا يزمع إقامة أكثر من 4 أيام. طيب نقف عند هذه المسألة ونكمل أدلتها في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله.